أخيرا أيضا من الخرافات التي هي موجودة هنا عندي، يذكر في ترجمة رجل يقال له أحمد الأخضر، في إنسان مات وقام من القبر. طيب شوف شوف السادة التيجانية سكيريج ماذا يقول، الكتاب كتبه سكيريج، وأنا أعتذر كما سترون هذه الصورة، الكتاب كتبه سيدي الشيخ أحمد سكيريج، وقدم له الشيخ أحمد محمد الحافظ التيجاني المصري. قال وحدثني أيضا وحدثني أيضا نفعنا الله به أن صاحب سيدنا رضي الله عنه سيدي عيسى ابن خراز حدثه أنه رأى صاحب سيدنا رضي الله عنه سيدي ابن المشري الأشهب بعد موته خارجا من الزاوية المباركة، بعدما مات بسنين والناس جالسين يذكروا، فخرج من الزاوية المباركة بعدما قرأت الوظيفة. فقلت له أسأله بقى يخاطبه، قال أو تحضر الوظيفة بعد الموت؟ فقال له نعم، ثم سأله عن والده صاحب سيدنا رضي الله عنه إلى آخر، أي أن منهم جماعة بعد أن يموتوا يحضر معهم الوظيفة. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما في إنسان مات وقام من قبره.